من الأعمال الصالحة أيضا يا عبد الله التي تستطيع أن تفعلها بل يجب أن تفعلها في يومك وليلتك الدعاء. وما أحلى الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. ما في عمل أعظم عند الله عز وجل من الدعاء. بل جاء في حديث آخر: الدعاء هو العبادة. يعني تريد معنى العبادة؟ معنى العبادة شنو؟ أن تطلب من الله عز وجل، وصورة الطلب الدعاء. ولهذا الله عز وجل سمى الذي لا يدعو متكبرا عليه، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. اللي متكبر ما يبي يرفع يده، اللي متكبر ما يبي يطلب من ربه، اللي متكبر ما يبي يتضرع إلى الله عز وجل، ولهذا تجده قليل الدعاء. أخي الحبيب، من أعظم ما تفعله في يومك وليلتك أن تتفرغ للدعاء. يعني دور لك وقت مثلا بين الأذان والإقامة، استغل كل للدعاء. تعال مبكر، يؤذن، صلى ركعتين في المسجد، انتظر إلى الإقامة، فهذا وقت إجابة. استغل هذا الوقت كله في الدعاء. وقت ثاني إذا أذن المؤذن تدعو. وقت ثالث في السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر فيه من الدعاء. أكثر من دعائك وأنت ساجد. لا ترفع رأسك. ليش ترفع رأسك؟ شنو عندك في حياتك؟ شنو عندك طلبات من أمور الدنيا أمور الآخرة؟ يا أخي، ألح إلى الله عز وجل بالدعاء. لا تدعو مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع. ألح. الإلحاح أنك تكثر من الطلب حتى لو لم يستجب الله عز وجل. شفت الطفل أحيانا شلون يلح على أمه، كيف يطلب، كيف يبكي، كيف يتضرع، كيف يلح، كيف مرة ومرتين، ما يمل الطفل من أمه وهو يطلب غرضا ما. هكذا افعل مع ربك، ولله المثل الأعلى جل وعلا. ألح بالدعاء مرة وعشرة ومئة وألف. لا تقف عن الدعاء، لأن الدعاء هو العبادة. ولهذا لما سأل الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ يعني صارخ، ننادي ربنا بصراخ عشان يوصل الصوت، ولا قريب بالسر؟ فأنزل الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. ارفع يديك، فإن الله يحب أن يرى عبده يرفع يديه، ولن يردهما الله عز وجل صفرا خائبتين.